بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب السادس الإنشاء. باب السادس من أبواب الثمانية التي نحصر فيها علم المعاني هو باب الإنشاء. الإنشاء مصدر أنشأ، ينشئ إنشاء، وله إطلاقان: قد يطلق على نفس الكلام الذي لا يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، لذلك يعرف على أنه ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. عرفنا أن المراد بالصدق هو تطابق الواقع، وعدم مطابقة الواقع هو الكذب. حينئذ الصدق المأخوذ في حد الإنشاء هو تعريفه بعينه الصدق الذي أخذ في حد الخبر. ولذلك نقول الكلام يقسم إلى خبر وإنشاء: خبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتملهما. فيطلق الإنشاء على نفس الكلام الذي لا يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، ومر معنا في شرح القويسني شرح هذه الجملة، كقولك بعتك هذا بكذا، بعتك هذا عند إنشاء البيع، فلا يقال له صادق أو كاذب. وقد يطلق على ما هو فعل المتكلم، إذن إما يراد به الكلام نفسه، وإما يراد به فعل المتكلم، فعل المتكلم أي إلقاء الكلام الإنشائي. فرق بين الكلام الإنشائي وبين إلقاء الكلام الإنشائي، كما أن الإخبار كذلك، قالوا خبر وإلقاء الخبر، فرق بينهما. والأظهر أن المراد هو الثاني، هو الثاني يعني إلقاء كلام الإنشاء، وليس المراد به نفس الكلام. يعني الباب السادس الإنشاء، ما المراد بالإنشاء قبل الولوج في مسائل الإنشاء؟ هل المراد به الكلام نفسه، أو المراد به إلقاء الكلام الإنشائي؟ الثاني، مراد به الثاني، كما يشير إليه قوله: يستدعي الإنشاء إذا كان طلب. يستدعي الإنشاء، إذن نقول هذا يدل على أن المراد به الإلقاء. واعلم أن الإنشاء إما أن لا يكون طلبا، يعني الإنشاء نوعان: إنشاء طلبي وغيره، غير طلبي. غير الطلبي الذي لا يكون طلبا كأفعال المقاربة كاد وأخواتها، وأفعال المدح والذم: نعمة، رجل، زيد، هذا إنشاء لكنه ليس طلبيا، ليس طلبيا. بئس الرجل عمرو، هذا إنشاء لكنه ليس طلبيا. صيغ العقود: بعتك واشتريت، والقسم، ولعل، ورب، وكم الخبرية، ونحو ذلك. هذه كلها إنشاء لكنه من النوع الثاني الذي هو لا يكون طلبيا، يعني لا يفهم الطلب كالأمر والنهي. الأمر والنهي فيه شيء من إفهام الطلب، فلا يبحث عنها هاهنا لقلة المباحث البيانية المتعلقة بها. يعني لا يبحث البيانيون هنا في أفعال المقاربة والقسم ولعل وكم الخبرية، لأن الأبحاث متعلقة بها قليلة، ولأن أكثرها في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء. والمقصود بالنظر هنا هو النوع الثاني الذي هو الإنشاء الطلبي، لاختصاصه بمزيد أبحاث لم تذكر في بحث الخبر. فالإنشاء حينئذ يكون منقسما إلى نوعين: طلبي وغيره. والمقصود هنا الطلبي أي المنسوب إلى الطلب كالاستفهام والأمر ونحو ذلك. قال الناظم: يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل والمنتخب منه التمني وله الموضوع، ليت وإن لم يكن الوقوع. يستدعي الإنشاء، يستدعى الإنشاء، استدعى الله ليس لها معنى، إنما الإنشاء يستدعي يعني يطلب. وإذا عرفنا أن المراد بالإنشاء هنا إلقاء كلام الإنشاء، ظهر معنى يستدعي، يعني الإنشاء منه استدعاء وهو الطلب، وهو الطلب. أما يستدعى هذا فيه بعد. قال الناظم: يستدعي الإنشاء إذا كان طلب. يستدعي الإنشاء، إذن الإنشاء يكون استدعائيا يعني طلبيا. إذا كان طلب، هذا أشبه ما يكون بالتفسير، إذا كان هو أي الإنشاء طلبا، وقف عليها على لغة ربيعة، وإلا هو خبر كان طالبا من ألف طالبا، هذا الأصل وقف عليه على لغة ربيعة، لأن ربيعة تسوي في الوقف بين المرفوع والمخفوض والمنصوب، على خلاف لغة الجمهور الذين يفرقون بين المنصوب والمرفوع والمجرور، فيوقف على المجرور والمرفوع بالسكون، وأما المنصوب فيوقف عليه بماذا؟ بالألف. وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. نقول عمرو قد أضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا، وقف على المنصوب منه بالألف، إذن طلب، هذا الأصل. لغة ربيعة تقف عليه بالسكون كالمجرور والمرفوع، فإذا جاء مثل هذا التركيب إذا كان طلب لا يقال أين الألف التي تكون مبدلة عن التنوين، قل هذا جرى على لغة ربيعة من باب الاعتذار له. إذن طلب خبر كان منصوب وقف عليه على لغة ربيعة. ما هو غير حاصل؟ ما أي الذي هو، أي الطلب أو المطلوب، غير حاصل يعني غير موجود وقت الطلب، لأن طلب ما يكون موجودا محال، يكون محال من باب تحصيل الحاصل. فقولهم ما هو غير حاصل أي وقت الطلب، وقت الطلب أي أن الإنشاء الطلبي أو الإنشاء إذا كان طلبا استدعى مطلوبا غير حاصل. ما هو، هو الضمير يعود على المطلوب، يعود على المطلوب، لأن يعني الطلب يتعلق باللفظ أو بإرادة المتكلم، وأما المطلوب هذا متعلق بالمخاطب، بالمخاطب. إذن نقول ما هو أي المطلوب غير حاصل أي وقت الطلب، سواء وجد ثم عدم أو لم يكن ابتداء، يعني المراد أنه غير موجود وقت الطلب. وإذا كان كذلك حينئذ إما أن يكون موجودا ثم عدم، وإما ألا يكون موجودا ابتداء، ويشمل النوعين، ويشمل النوعين. لماذا؟ قالوا لامتناع الطلب الحاصل، امتناع الطلب الحاصل، فإنه محال. فلو استعمل صيغ الطلب نحو ليت لي مالا لمطلوب حاصل، حينئذ امتنع إجراؤها على معانيها الحقيقية، وهو المطلوب غير الحاصل. يعني لو جاء في لسان العرب أو جاء في القرآن لفظ وقد كان المطلوب حاصلا، حينئذ لابد من حملها على المعنى المجازي، على المعنى المجازي. لماذا؟ لكون الطلب إنما يتوجه إلى شيء غير موجود. وإذا كان كذلك حينئذ إذا جاء الطلب لشيء موجود، إما أن نقول بأنه تناقض وهذا قد لا يقال به، وإما أن يقال بأن له محملا حسنا وهو المجاز. ومن هنا قال النحاة أن الأمر دلالته على إيجاد شيء غير موجود أو ديمومة الموجود، لأن الله تعالى قال يا أيها النبي اتق الله، اتقي ما هو فعل الأمر؟ طلب شيء غير موجود، غير موجود، كيف نصنع في هذا الفعل؟ اتق الله، هل التقوى غير موجودة؟ قالوا هنا نوجه الكلام إلى أمرين، المطلوب بصيغة افعل إما أن لا يكون موجودا فيطلب وجوده، قم كان قاعدة قلت له قم، حينئذ حصل شيء لم يكن موجودا. إن كان موجودا قالوا لابد أن نجعل الطلب هنا لشيء غير موجود، للقاعدة هنا، لأن الطلب لا يتوجه إلا إلى شيء غير حاصل. قالوا هنا اتق الله، الديمومة هذا شيء معدوم لم تقع بعد، فالمسؤول والمطلوب هنا اتق الله المراد به الدم على التقوى، وهذا كقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا وصفهم بالإيمان. إذن كيف يطلب منهم شيئا قد حصل؟ كن باب تحصيل الحاصل، آمنوا بالله ورسوله، قل آمنوا الأول حصل به الإيمان، ثم الإيمان قد يزول ولا يثبت، ثم أمر آخر هو الديمومة والثبات على الإيمان هو الذي تعلق به مدلول آمنوا الثاني، آمنوا الثاني. حينئذ إما إيجاد شيء لم يحصل فيكون مدلول افعل، وإما الشيء الثاني وبه توجه الآيتان وهو ديمومة ما قد حصل، والديمومة معدومة، حينئذ تعلق الأمر بشيء معدوم وجرى على القاعدة. إذن لو استعمل صيغ الطلب نحو ليت لي مالا لمطلوب حاصل امتنع إجراؤها على التمني هنا، قل لابد أنه استعمل في شيء آخر من باب توجيه الكلام، من باب توجيه الكلام. ولذلك النحاة في باب الأمر قد أصابوا وأجادوا في تقسيم الأمر إلى شيئين: الأمر الأول طلب شيء لم يكن موجودا، الثاني قد يكون موجودا لكن يكون الطلب للديمومة عليه. إذن يستدعي الإنشاء إذا كان طلب، أي الإنشاء إذا كان طلبا استدعى مطلوبا، استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. ثم قال: والمنتخب منه التمني. والمنتخب يعني الذي انتخب واختير من أنواع الطلب، ليس كل طلب يبحث عنه هنا في باب الإنشاء، وإنما يختار بعض المواضع التي تتعلق بها المباحث البيانية. والمنتخب منه، بعض النسخ التي معي فيه وليس له وجه، بعض الشروحات منه أو أولى، انتخب من كذا، هذا الأصل، انتخب من الإنشاء التمني. أما انتخب في الإنشاء التمني هذا بعيد، ففيه الضمير أو منه الضمير يعود إلى الإنشاء، وانتخب وانتخب إنما يتعدى إلى يتعدى بمن، هذا الأصل فيه. إذن والمنتخب هذا مبتدا، منه أي من الإنشاء وهو متعلق بالمنتخب التمني، تمني. وأنواعه كثيرة، أي الإنشاء والمنتخب أي المختار منه، أي من الطلب، نعم من الطلب التمني، هذا النوع الأول من أنواع الطلب الذي يبحث عنه البيانيون. وهو في الاصطلاح عندهم طلب حصول شيء على سبيل المحبة، طلب حصول شيء على سبيل المحبة، وله الموضوع ليت، وله متعلق بالموضوع، وليت هذا خبر، الموضوع للتمني له ضمير يعود إلى التمني، الموضوع له ليت، ليت يعني التمني معنى من المعاني، والعرب تراعي المعاني وتجعل لها ألفاظا تدل عليها، وهي الحروف في الأصل، ولذلك الأصل في وضع الحروف أن تدل على المعاني القائمة بالنفس. فالتمني له حرفه وهو ليت، والنهي له حرفه وهو لا، والنفي والترجي، كل هذه معاني ولها حروف دالة عليها. إذن وله أي لهذا المعنى وهو طلب حصول شيء على سبيل المحبة، الموضوع أي اللفظ الموضوع له للتمني ليت، أي وضع له هذا الحرف وحده، ليت هو الذي يدل على التمني. ولا يشترط إمكان المتمنى بخلاف المترجى، مترجى يعني الشيء الذي تعلق به الرجاء يشترط أن يكون ممكنا يعني غير مستحيل وممكن الوقوع، وأما التمني فلا، فالمتمنى لا يشترط إمكانه حصوله، بل قد يتعلق التمني بشيء محال، بخلاف المترجى فإنه يشترط إمكانه، فيصح التمني وإن لم يكن الوقوع، فيصح التمني كما قال الناظم هنا. وله الموضوع ليت، عرفنا التمني حقيقته وعرفنا حرفه وهو ليت، ثم ما الذي يتمنى، ما هو المتمنى، هل يشترط فيه أن يكون شيئا واقعا أو شيئا يجوز أن يقع أو لابد أن يكون محالا؟ قال: وإن لم يكن الوقوع، يعني يجوز أن يكون المتمنى لشيء وإن لم يكن، وإن لم يحصل الوقوع، يعني شيئا محالا، فيتعلق المتمنى أو التمني بشيء محال أو شيء غير ممكن، أو يصح أن يقال يكن هنا على بابها، وإن لم يكن الوقوع ممكنا يكون الخبر محذوفا، يجوز الوجهان تكون كانت هنا تامة ويجوز أن تكون ناقصة. إذن لا يشترط إمكان المتمنى، هذا القاعدة، بخلاف المترجى فإنه يشترط إمكانه، فيصح المتمنى أو التمني وإن لم يكن الوقوع، وكان تامة هنا أو ناقصة والتقدير وإن لم يكن الوقوع ممكنا بل محالا وقوعه، لأن الإنسان كثيرا ما يحب المحال ويطلبه، ولا يمتنع تمني الممكن إذا لم يكن توقع وطمع في حصوله لعدم الأسباب الموجبة ووجود الأسباب المانعة، إذ لو توقعت وطمعت لاستعملت كلمة لعل في الأول وعسى في الثاني. إذن الأصل في المتمنى أن يكون محالا، وإذا كان ممكنا حينئذ هو على أمرين، إما أن يتوقع وقوعه أو لا، الثاني يجوز تعلق التمني به، والأول لا، والأول لا. ولذلك قال ولا يمتنع تمني الممكن، لا يمتنع تمني الممكن، متى؟ إذا لم يكن توقع وطمع في حصوله، إذا لم يكن توقع وطمع في حصوله، إما لعدم الأسباب الموجبة ووجود الأسباب المانعة، إذ لو توقعت الممكن وطمعت فيه حينئذ تستعمل كلمة ليت في التوقع. إذا كان الممكن متوقعا حينئذ لا يكون التمني متعلقا به، وإنما يكون بلعل. وإذا كان الثاني الذي هو الطمع فحينئذ يؤتى به بعسى. إذن عسى للشيء الذي طمع في وجوده مع إمكانه، ولعل للشيء الذي توقع وقوعه مع إمكانه. فإن كان ممكنا ولم يتعلق به طمع ولا توقع حينئذ صح التمني ودخول ليت عليهم. فالمحال مثل قول الشيخ الهرم: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشير. ألا ليت الشباب، ليت الشباب يعود يوما، في الدنيا الشباب لا يعود، فإذا تمنى أن يعود الشباب حينئذ قد تمنى محالا، لأن الله تعالى حكم بذلك. والممكن الذي لم يتوقع وقوعه كقول الفقير المملق: ليت لي مالا فأحج منه، ليت لي مالا، أو لا يتوقع المال ممكن أو لا، ممكن أن يحصل، لكن هذا في حاله بعيد جدا ولم يتوقع ولم يطمع، محال يعني في نفسه. حينئذ قوله هذا نقول ممكن، لم يتعلق به الطمع ولا التوقع فجاز تمني. وأما إذا لو كان المال متوقعا حينئذ لا يصح أن يدخل عليه ليت، إنما يأتي به بماذا؟ توقع، يكون بلعل، يكون به بلعل. والممكن الذي لم يتوقع وقوعه كقول الفقير: ألا ليت لي مالا فأحج منه، فإن حصول المال ليس محالا لكنه غير متوقع الحصول، غير متوقع الحصول. ومتى كان المتمنى متوقع الحصول انتقل التمني أو عن التمني إلى الترجي، حينئذ يأتي بلعل. فمن ثم فرق بعضهم بين التمني والترجي بأن الأول في البعيد، تمني يكون في البعيد، والثاني في القريب، بعيد الوقوع هذا يأتي التمني فيه، والثاني الذي هو الترجي في القريب. وبأن الأول الذي هو التمني في المعشوق للنفس، والثاني ترجي في غيره. وبأن الثاني الذي هو الترجي في المتوقع، والأول في غيره. إذن عرفنا حقيقة التمني، ثم قال وله الموضوع ليت، ثم بين ما هو الذي يتمنى يتعلق بماذا. قال وإن لم يكن الوقوع ممكنا بل محالا، أو أمكن وقوعه لكنه غير متوقع الحصول ولا يتعلق به الطمع. إذن الممكن نوعان: ممكن لا يتعلق به الطمع والوقوع، فهذا الذي يصح أن يكون متمنى، ونوع آخر يصح أن يكون واقعا وكذلك يتعلق به الطمع، حينئذ لا يدخل عليه حرف تمني وهو ليت. ولو هل مثل لعل الداخلة فيه، ولو وهل ولعل، قد يأتي التمني، عرفنا أن حرفه ليت، قد يتمنى بغير ليت، بواحد من الحروف الثلاثة، إما لو وإما هل وإما لعل. إذا لو قد تأتي للتمني لكنه مجازا لا حقيقة، لأن الحقيقة هو وضع ليت. وهل قد تأتي للتمني لكنه ليس حقيقة بل هو مجاز، وكذلك لعل الشأن فيها كالشأن في لو. إذن ولو أي وقد يتمنى بلو، وذلك ما القرينة؟ قالوا القرينة على أن لو للتمني إذا نصب جوابها، إذا نصب جوابها، لأن لو في الأصل هي شرطية تحتاج إلى جواب. إذا نصب جوابها علمنا أن لو هنا للتمني، نحو لو تأتيني فتحدثني، تحدثني غلط، فتحدثني بالنصب على تقدير فأن تحدثني، حينئذ نصب الفعل المضارع بأن مقدرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب التمني، أليس كذلك؟ مر معنى في الأجرمية فتحدثني فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في أحد الأجوبة الستة وهو التمني هنا، فحملت لو على التمني بدليل ماذا؟ بدليل نصب الفعل المضارع بعدها، فنصب الفعل المضارع قرينة، لأن النحاة إنما نصوا بالتتبع والاستقراء على أن الفعل المضارع ينصب بعد فاء السببية إذا وقع في جواب لو. وهنا لو بحث في المعاني التي يمكن أن تجعل من المعاني الستة لم يصح لها إلا التمني، فقيل لو هنا تستعمل في التمني. لو تأتيني فتحدثني بالنصب، فإن النصب قرينة على أن لو ليست على أصلها وهو الشرط، إذ لا ينصب الفعل المضارع بعدها بإضمار أن، وإنما تضمر أن بعد الأشياء الستة المقررة في علم النحو، والمناسب للو هنا هو التمني، هو التمني. قالوا كما يفرض بلو غير الواقع واقعا، كذلك يطلب بليت وقوع ما لا طماعية في وقوعه. ومنه قوله تعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، فنكون لو فنكون، المعنى لو نظرت فيه على جهة الإجماع وجدت أنه تمني، فلو أن لنا كرة يتمنون الكرة والرجعة فنكون من المؤمنين. إذن الفاء هذه فاء السببية، والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء الواقعة في جواب التمني، والتمني إنما حصل هنا بلو، والذي دلنا على ذلك النصب. لماذا النصب مع كون الأمر قد يكون في جواب التمني والنهي والدعاء والترى إلى آخره؟ نقول لأننا نظرنا فإذا به لا يمكن أن يحمل أو تحمل لفظ لو على معنى من المعاني الستة إلا على التمني، وأنت لو نظرت إلى السياق وجدت أن المراد بالآية هنا التمني. إذن لو تستعمل في التمني لكنه مجازا، والأصل في التمني إنما يكون بليت. وهل أي وقد يجيء التمني بهل، والأصل أنها استفهامية، هذا الأصل فيها، فتخرج عن الاستفهام لا إلى التمني، فأصلها للاستفهام، حيث يعلم أو يعلم القائل امتناع ما بعدها. عرفنا أن التمني وإن لم يكن الوقوع، فهل الأصل فيها إذا مرت بك أن تحمل على الاستفهام؟ إذا استفهم إنما يستفهم عن شيء ممكن الوقوع، أليس كذلك؟ فإذا كان ما بعدها غير ممكن الوقوع حملتها على التمني. ولذلك قالوا التي أصلها الاستفهام حيث يعلم القائل امتناع ما بعدها، نحو قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. فيشفعوا لنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الطلب الذي هو الاستفهام. وهنا وقد علم أن لا شافع لهم، هذا معلوم أم لا؟ معلوم جهة الشرع، إذن غير ممكن الوقوع. والاستفهام إنما يكون عن ماذا؟ عن شيء يمكن وقوعه وإيجاده وحصوله. هل قام زيد؟ هل زيد قائم؟ حينئذ لما كان ما بعد هل امتنع وقوعه، قلنا هذه استعملت في معنى التمني، والسياق يدل على ذلك. فهل من شفعاء، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، هذا فيه معنى التمني، فيمتنع حينئذ حمله على حقيقة الاستفهام لحصول الجزم بانتفاء هذا الحكم واستدعاء الاستفهام الجهل بثبوته وانتفائه. والنكتة هنا في التمني بهل والعدون عن ليت هو إيراد المتمنى لكمال العناية به في صورة الممكن الذي لا جزم بانتفائه، يعني خرج عن كونه بليت لأن الأصل في هل أن يكون ما بعده جائز الوقوع، ولذلك استعملت هذه في محل تلك. إذن تمني بهل مجاز وليس بحقيقة، لأن الأصل في تمني إنما يكون بماذا؟ بليتا. ومن هنا نعلم أن الصحيح أن المجاز يدخل الحروف كذلك، هذا سيأتي بحثه في كوكب الساطع إن شاء الله تعالى. مثل لعل أي مثل ما يتمنى بلعل الداخلة فيه، أي في حكم التمني، في حكم التمني، فيعطى حكم ليت وينصب في جوابه المضارع على إضمار أن على قاعدة، وهذه كلها تبحث في نصب الفعل المضارع بأن مرة وجوبا. نحو لعلي أحج فأزورك، لعلي أحج فأزورك بالنصب على إضمار أن، وذلك لبعد المرجو عن الحصول، فأشبه المحالات والممكنات التي لا طماعية في وقوعها، هذا إذا كان مستبعد الزيارة، يعني رجل بعيد ولا يطمع أن يحج، قد يحصل هذا، حينئذ إذا استعمل لعل هنا لعلي أحج فأزورك، حينئذ نقول ما بعد لعل هذا غير مطمع في وجوده، ليس باعتبارك أنت وإنما باعتبار متكلم يفترض فيه ذلك، حينئذ نقول هنا استعمل لعل في غير الواقع، وهذا الشأن إنما يكون في ليت كما قال وإن لم يكن الوقوع ممكنا. لعلي أحج فأزورك بالنصب على إضمار أن، وذلك لبعد المرجو عن الحصول، وعلمنا فيما سبق أن لعل يكون ما بعدها مرجو الحصول يعني مطموع في حصوله، فأشبه المحالات والممكنات التي لا طمعية في وقوعها، فيتولد منه التمني لما مر في أنه طلب محال أو ممكن لا طمع فيه بخلاف الترجي، بخلاف الترجي. إذن والمنتخب فيه التمني، عرفنا حقيقته، وله الموضوع ليت، هذا هو الأصل في التعبير عن التمني. وإن لم يكن الوقوع هذا بيان للمتمنى أنه يكون محالا أو ممكنا لكنه لا طمع فيه، ثم بين أن غير ليت قد يقوم مقام ليت وهو ثلاثة أحرف، وإنما يكون هذا من جهة المجاز وهو لو وهل ولعل. ثم قال والاستفهام أي ومن أنواع الطلب، كما أن من الطلب التمني الاستفهام، والاستفهام بالرفع عطف على على التمني، والمنتخب فيه التمني، والمنتخب كذلك الاستفهام يعني الذي اختير، الاستفهام بالرفع عطفا على التمني فيه التمني، تمني تمني مسكان الياء لأي شيء للوزن نعم اسم منقوص نعم تمني تمني. ومن أنواع الطلب الاستفهام وهو عمدة أنواع الطلب، وهو لغة طلب الفهم، طلب الفهم، وعرفا طلب حصول صورة الشيء في الذهن، طلب حصول طلب حصول صورة الشيء في الذهن، في الذهن يعني المراد به إما أن يكون تصديقا وإما أن يكون تصورا، وكلا الأمرين التصديق والتصور إنما يكون في الذهن، هذا هو الأصل فيه، بمعنى أن المطلوب به حصول علم، حصول صورة الشيء في الذهن، وهذا هو حقيقة العلم، هو حقيقة العلم الإدراك مطلقا، إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، طلب حصول صورة شيء في الذهن، فإن كانت وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق، ومر معنا مرارا معنى التصديق وهو إدراك المركبات، إدراك المركبات يعني الجمل الاسمية والفعلية، المبتدأ والخبر والفعل والفاعل أو نائبه، إدراكه بمعنى حصول المعنى الحاصل من هذه الجملة في الذهن يسمى تصديقا جهة التيسير. نحو هل قام زيد وإلا فهو التصور، نحو ما العنقاء، تصور إنما يكون بالمفردات، إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم، نسبة خارجية أو درك يعني إدراك وقوع نسبة كلامية على ما مر معنا في شرح السلم. على كل تصديق والتصور مبحثهما في أنواع العلم الحادث، فاصل في أنواع العلم الحادث في شرح السلم ومر معنا، لكن المراد هنا أن الاستفهام هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن بالوجهين المعلومين في تقسيم العلم، إما تصديق وإما تصور. فقد يطلب ببعض أدوات الاستفهام التصديق فقط، وقد يطلب ببعض أفراد أو أدوات الاستفهام التصور، وقد يجوز التصور والتصديق ببعض كما سيأتي. إذن ما العنقاء على الاستفهام؟ استفهام عن ماذا؟ عن إدراك مفرد. ما حقيقة العنقاء؟ فسرها لي. ما الإنسان؟ ما الكلمة؟ أقول هذه كلها إدراكها يسمى تصورا، السؤال وقع عنها بما، وهي اسم استفهام. إذن الاستفهام يكون في التصديق ويكون في التصور، وكلاهما نوعا العلم. واللفظ الموضوع له أي للاستفهام. قال والاستفهام، عرفنا وعطف على التمني، عرفنا حقيقته. والموضوع له يعني واللفظ الموضوع له للاستفهام 11 لفظا. هل همزة من ما وأي أين كم كيف أيان متى أن. هل همزة حرفان والبقية أسماء، من وما إسقاط حرف العطف، وأي وأين الألف للإطلاق، وكم إسقاط حرف العطف، وكيف بإسقاط حرف العطف، وأيان ومتى كذلك بإسقاط حرف العطف، وأن، وهذه كلها أسماء. إذن 11 لفظة يستفهم بها. فهذه الألفاظ وإن اشتركت في إفادة الاستفهام فإنها تختلف باعتبار ما يطلب بها، لأن بعضها يطلب به التصور، وعرفنا المراد بالتصور إدراك المفرد، يعني لا يقع بعدها إلا المفرد أو ما يؤدي مؤدى المفرد، وبعضها يطلب به التصديق، حينئذ يقع بعدها الجمل الاسمية أو الفعلية. إذا كان كذلك نقول أدوات الاستفهام اشتركت في إفادة الاستفهام ثم تختلف باعتبار ما يطلب بها. فهل الفاء فاء الفصيحة بها يطلب تصديق، فهل الفاء فاء الفصيحة يطلب تصديق بها فقط، يعني لا يطلب بها التصور، لا يطلب بها التصور وإنما يطلب بها التصديق. فهل الفاء فصيحة بها يطلب تصديق فقط، أي انقياد الذهن وإذعانه لوقوع النسبة بين الشيئين. هل قام زيد؟ ثبوت القيام لزيد هو الذي يستفهم عنه بهل، تصديق وقوع النسبة الخارجية أو لا. فتدخل على الجملتين هل، يعني الجملة الاسمية والجملة فعلية، هل قام زيد وهل عمرو قاعد. هل قام زيد جملة فعلية، هل عمرو قاعد، هل عمرو قاعد، هل زيد قام، ما نوع الجملة هنا؟ هل زيد قام اسمية أو فعلية؟ من قال اسمية؟ لماذا اسمية؟ فهي بالاسم تبتدأ، إذن بدأت به باسم وهو مبتدأ. إذن هل حرف استفهام مبني على كل محل له من الإعراب، زيد مبتدأ، قام والفاعل الجملة خبر، التعبير غلط، الإعراب هذا خطأ. فرق بين أن يقال هل زيد قائم إذا لم يقع الفعل في حيز هل صارت الجملة اسمية، هل زيد قائم، هل عمرو قاعد، إذن اسمان مبتدأ وخبر. وأما إذا وقع الفعل في حيز هل يعني بعدها، فما بعدها من اسم ليس مبتدأ، ليس مبتدأ، لأنه إذا وقع بعدها فعل اختصت بالفعلية فلا يليها الاسم. هل زيد قام الإعراب على التحقيق، هل حرف استفهام زيد فاعل لفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور قام، إذن زيد ليس مبتدأ وإنما هو فاعل لفعل محذوف. انظر التركيب، فرق بين أن تقول هل زيد قائم تلاها اسمان مبتدأ وخبر، أما هل زيد قام هل زيد يقوم، لا تعرف زيد أنه مبتدأ، وليست هذه الجملة باسمية وإنما هي جملة فعلية، لأن هل إذا رأت الفعل في حيزها اختصت به فلا تدخل إلا على الجملة الفعلية، واضح هذا؟ إذن تدخل على الجملتين، الجملة الاسمية كقولك هل عامر قاعد، هذا الذي يعبر به على جهة تحقيق، وعلى الجملة الفعلية هل قام زيد، هل زيد قام، هاتان جملتان فعليتان. إذا كان المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيد والقعود لعمر، إذا كان المطلوب بقولنا هل عمر قاعد حصول التصديق، حينئذ هذه هل للتصديق. أما إذا كان المراد به التصور حينئذ نقول هذه يمتنع التركيب. ولأجل ذلك لكون هل للتصديق امتنع العطف بعدها بأم المتصلة، بأم المتصلة، ومر معنى أم المتصلة وهي التي يطلب بها التعيين بعد الهمزة، أزيد عندك أم عمر، هل تسمى أم المعادلة. لماذا؟ لأن أم هنا وقعت بين شيئين، وقعت بين شيئين، يعني هو متأكد أنه أن عنده واحدة منهما، لكن المشكوك فيه هل هو زيد أم عمر. أزيد عندك، إذن عندك هذا متحقق الوقوع، عندك شخص ما، لكن المتردد فيه هل هو زيد أم عمر. أزيد عندك أم هذه عادلت أزيد، صارت معادلة لها. الأصل أن تدخل الهمزة على الاسمين، فدخلت على زيد ونابت عنها أم في الاسم الثاني، أزيد عندك أم عمر، فنقول أم هذه المتصلة، أم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، أزيد عندك أم عمر. إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عينه، ولهذا يكون الجواب بالتعيين لا بنعم ولا بلا، وتسمى هذه معادلة لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها، وتسمى متصلة لعدم الاستغناء بأحدهما عن الآخر. هذا النوع الذي عده ابن آجروم مر معنا في الحرف حروف العطف، هذه لا يصلح أن تدخل بعد هل. لماذا؟ لأنها تعادل بين تصور شيئين مفردين، أزيد عندك أم عمر، يعني المراد به تصور وجود زيد وتصور وجود عمر، إذن تعلقت بالتصور، وهل ليست للتصور إنما هي للتصديق، إذن ما يدل على التصور لا يلي هل الدالة على التصديق. إذن امتنع العطف بعدها بعد هل التي لا تستعمل إلا في التصديق بأم المتصلة، فلا يقال هل زيد قام أم عمر، هل زيد قام أم عمر، لأن أم المتصلة إنما تستعمل عند طلب التصور وإرادة التعيين بعد العلم بالنسبة، والتصديق طلب النسبة فيلزم طلبها وكونها حاصلة، وتحصيل الحاصل محال وهما متنافيان، بخلاف أم التي هي بمعنى بل، أم الإضرابية التي تؤدي معنى بل وتسمى أم المقطعة، فيجوز تقول هل قام زيد أم قعد عمر، لأن مفهوم المقطعة الإضراب عن الجملة السابقة والاستفهام لطلب تصديق آخر، فتكون موافقة لطلب هل، فيجوز اجتماعها معه. إذن هل لا يصح أن يليها أم المتصلة بخلاف المقطعة، لأن المقطعة لطلب التصديق وأم المتصلة لطلب التصور، فيحصل تنافي بينهم. وهل قسمان بسيطة ومركبة، بسيطة هي التي يطلب بها مطلق وجود الشيء، فيطلب المتكلم بها نسبة الوجود إلى الماهية أو نفي عنها، هل زيد موجود؟ ما الذي طلب به؟ شيء بسيط، يعني شيء واحد، هل الحركة موجودة؟ إذا طلب بهل وجود شيء أو صفة الشيء ما هي بالوجود، حينئذ صارت بسيطة. ومركبة وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء، فيطلب بها المتكلم نسبة وجود شيء إلى الماهية ونفيها عنها، كقولنا هل الحركة دائمة؟ هل زيد مسافر؟ تصورت إقامته أولا كذلك، هل زيد مسافر؟ هل قام زيد؟ تصورت أولا جلوسه، إذن هي مركبة. إذا استلزمت معنى آخر وطلب شيئا آخر، حينئذ نقول هذه مركبة. لماذا؟ لأنها تستلزم تصور شيء قبل المسؤول بها. وأما هل زيد موجود؟ قل لا، هذا ليس فيه إلا وجود زيد فقط. وهي تخصص الفعل المضارع بالاستقبال بحكم الوضع كالسين وسوف، يعني هل قام زيد متى؟ في المستقبل. نعم، هذه لا ليست هل يقوم زيد، هل قام زيد في الماضي. تخصص الفعل المضارع بالاستقبال. مر معنا أن السين وسوف تؤخر زمن الماضي المضارع من الحال إلى الاستقبال، وأن كذلك تصير الزمن الحال إلى المستقبل. هل يقوم زيد يعني في الزمن المستقبل، هل يقوم زيد يعني في الزمن المستقبل. إذن مما يصرف زمن الفعل المضارع من الحال إلى الاستقبال هل كذلك. ولذلك قال وهي تخصص الفعل المضارع بالاستقبال بحكم الوضع كالسين وسوف، وعلم ذلك بحكم الاستقراء. فلا يصح هل تضرب زيدا وهو أخوك، هل تضرب زيد، هل تضرب زيدا وهو أخوك، هذا توبيخ. والتوبيخ والتقريع في شيء مضى أو في شيء مستقبل؟ في المستقبل أو في الماضي؟ في الماضي. التوبيخ على شيء وقع وحصل، هل تضرب زيدا وهو أخوك، نقول هنا تضرب في الزمن المستقبل وهو أخوك، وقع الضرب مع دلالة التوبيخ، هذا في الماضي، فتنافيا. فلا يصح، لا يصح أن يقال هل تضرب زيدا وهو أخوك، لأنه استفهام توبيخ، والتوبيخ إنما يكون للحال والماضي. وهل هذه تصرف الزمن إلى المستقبل، يعني تخصص المضارع بالاستقبال كما مر. فلا يصلح لإنكار الفعل الواقع في الحال، بخلاف الهمزة فإنها لأصالتها تدخل في الحال والاستقبال من غير تخصيص، فيصح أن تقول أتضرب زيدا وهو أخوك، لأنها للحال وكذلك للماضي. ومنه أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهل بها يطلب تصديق؟ عرفنا أن هل للتصديق فقط، فلا يليها ما يدل على التصور. وما عدا همزا تصور، والذي يعني الباقي غير هل، عدا يعني تجاوز همزا، استثني همزا، تصور يعني تفيد التصور، تستعمل في إدراك المفردات. وما أي والذي بقي من أدوات الاستفهام بعد هل همزا عدا، أي عدا همزا يعني تجاوز همزا استثنيها، تصور هذا خبر ما، أي يطلب به تصور فقط دون التصديق. وتختلف من جهة أن المطلوب بكل منها تصور شيء آخر، لأن ما لها معنى، ومن لها معنى، وأين لها معنى، وهكذا. فكل واحدة لها معنى وتشترك في إفادة التصور، لكن تشترك في إفادة التصور على طريقة واحدة، أو تختلف في إفادة التصور باختلاف معانيها، لا شك أنه الثاني، لأنها أسماء، وإذا كانت أسماء فلها أوضاع، وإذا كانت لها أوضاع حينئذ اشتركت في قدر معين، وزاد كل نوع منها على إفادة التصور بما دل عليه من معنى. فمن يطلب بها تعيين الشخص العالم، من هنا فيقال زيد، قالوا زيد من هنا، هنا ها فادت ماذا، طلب التصور. لكن السؤال إنما يكون عن أي شيء، عن الشخص يعني العاقل الذي اتصف به بالعلم، فيقال زيد ونحوه مما يفيد التعيين والتشخص. فمن موضوعة للجنس من ذوي العلم لا يسأل بها عن الوصف، يعني لا يسأل بمن عن الأوصاف، وإنما يسأل بما عن الأوصاف، يسأل بما عن الأوصاف. إن وجد استعمال من عن الأوصاف حينئذ لابد من قرينة أو نكتة تدل على خروج شيء عما وضع له. وما يطلب بها أحد الأمرين، إما شرح الاسم أي شرح مدلوله، قولك ما العنقاء، ما المراد به شرح هذا الاسم، طالبا شرح هذا الاسم، تجاب بإيراد لفظ أشهر، أو حقيقة المسمى، يعني ما للتصور، للتصور يطلب بها أحد أمرين: إما شرح الاسم ما العنقاء فيرد به بلفظ أشهر من لفظ العنقاء، أو كشف عن حقيقة المسمى التي هو بها هو أي المهية، كقولك ما الإنسان، يعني السؤال عن ماذا، عن اللفظ أو عن حقيقته؟ عن حقيقته، يعني ما ماهية الإنسان، تقول حيوان ناطق. وأي، ويسأل بها عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، أي يطلب بها التمييز عن شيئين اشتركا في قدر مشترك بينهما، فالذي امتاز به أحد صنفين هو الذي يجاب بأي، يعني يسأل بأي ويكون الشيء المميز هو الذي يكون جوابا لأي، لأنهما قد اشتركا فتأتي به الشيء المشترك، فما افترق به أحدهما عن الآخر هو الذي يكون جوابا، هو الذي يكون جوابا. أي الفريقين خير مقاما، هنا السؤال عن الخيرية، فريقان اشتركا في أن كل منهما فريق وجماعة، حينئذ لابد من تمييز بعضهما عن الآخر. أي أنحن أم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالمؤمنون والكفار قد اشتركا في الفريقية، هذا فريق وهذا فريق، وسألوا عما يميز أحدهما عن الآخر، والأمر الذي يقع به التمييز هنا هو الخيرية، والجواب بالتعيين نحن أو أنتم، جواب معلوم. وأين، ويسأل به عن المكان، كأين زيد، وجوابه في البيت أو في المسجد. وكم، ويسأل بها عن العدد، نحو كم لبثتم، أي كم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة. وكيف، ويسأل بها عن الحال، كيف زيد، أصحيح أم سقيم، وأيانا، ويسأل بها عن الزمان المستقبل، سألونك عن الساعة أيان مرساها، ومتى، ويسأل بها عن الزمان ماضيا كان أو مستقبلا، بخلاف أيانا فهي للزمن المستقبل، نحو متى تحضر، والجواب اليوم أو غدا، ومتى حضرت، وجوابه أمس أو أول أمس. وأن هذه تستعمل تارة بمعنى كيف، ولا يليها إلا فعل، إلا الفعل، نحو قوله تعالى أن يحيي هذه الله بعد، يعني كيف، سألوا عن كيف. فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم على أي حال، وتارة بمعنى من أين، من أين. أن تستعمل بمعنى كيف، ولا يليها إلا فعل، أن يحيي هذه الله، فأتوا حرثكم أن شئتم، وتارة بمعنى من أين، نحو أن لك هذا، يعني من أين لك هذا، أي من أين لك هذا الرزق الآتي كل يوم. إذن هذه المعاني اشتركت، أو هذه الأسماء اشتركت في كونها يسأل بها لإدراك التصور، ثم تفترق من حيث ما دلت عليه من معنى. قال الناظم وهي هما ماذا التركيب، ها، الهمزة، وهي أي الهمزة، هما تصور والتصديق، تصور والتصديق. إذن تستعمل الهمزة للتصور والتصديق معا، أو تارة للتصور وتارة للتصديق الثاني، يعني تارة وتارة، لأنهم يتنافيان، تصديق إدراك المركب والتصور إدراك المفرد، فلا يكون الشيء مركبا مفردا في وقت واحد، وإنما تارة تأتي للتصور وتارة تأتي للتصديق. وهي أي الهمزة يطلب بها هما، أي التصور والتصديق، يعني التصديق فقط والتصور فقط، وقد تكون لطلب أيهما كان. وهذا الحكم مختص بالهمزة لكونها الأصل، وباقي الأدوات نائبة عنها، هذا الأصل في الاستفهام. مثال التصور في المسند إليه: أهذا زيد أم عمرو، تقول زيد، أهذا زيد أم عمرو، هذا المسند إليه، مسؤول عنه هذا، مشار إليه، هذا زيد أم عمرو، تصور زيد، النتيجة يعني الجواب يكون زيد أو يكون عمرو. أخل في الإناء أم عسل، هذا عالم بأن الإناء فيه شيء لكن لا يدري هل هو خل أم عسل، حينئذ يسمى ماذا، يسمى تصورا. ومثال التصور في المسند أفي الخابية دبس أم عسل، خابية هل فيها دبس أم عسل، تردد في نوعية. ومثال التصديق أزيد قائم، حيث كان التقدير أم لم يقم، فإن كان المراد أم عمر أو أم قعد فليس له، أزيد قائم ها أم لم يقم، إذا كان التقدير أم لم يقم فهي لي تصديق، لأن قام زيد زيد قائم أم قاعد هذا المراد، إن كان التقدير أم قاعد حينئذ صارت التصور، وإذا كان المراد أم لم يقم نفيت الذي أسند لمقابل السابق حينئذ هي لي التصديق. إذن وهي هما يعني الهمزة تأتي للتصور والتصديق. ثم قال وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير، وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون، وقد يكون الاستفهام للاستبطاء، يعني قد تخرج أدوات الاستفهام عن إفادة الاستفهام إلى معنى آخر، إلى معنى آخر، ومنها ما ذكره الناظم بما ذكر. وقد تستعمل أدوات الاستفهام المذكورة في غير الاستفهام مما يناسب المقام بمعونة القرائن مجازا، لأن الأصل في استعمالها هو للاستفهام، فإذا استعملت في غير المعنى الذي وضعت له لسان العرب حينئذ هو حقيقة المجاز، وذلك عند امتناع إجرائها على معانيها الحقيقية، إذا امتنع أن تحمل أداة الاستفهام عن الاستفهام على الاستفهام حينئذ لابد من التأويل، لابد من التأويل، والقرينة والحال هو الذي يدل على تعيين المعنى المراد، فتجيء حينئذ خرجت عن الاستفهام للاستبطاء، أي عده بطيئا في الإجابة، كم أدعوك، كم أدعوك وما تلبي دعوتي، كم أدعوك، هل أراد أن يستفهم كم مرة يدعوه أم أراد أنه يستبط الإجابة، أدعوك وأدعوك وأدعوك وما أجبتني، إلى من أشكو حالي، كم أدعوك، حينئذ نقول هذا للاستبطاء، إذا خرجت عن كونها تفيد الاستفهام، أي عده بطيئا في الإجابة نحو كم أدعوك، لمن دعوته فلم، لمن دعوته فلم يجبك، وهو شكاية عن البطء ونسبة المخاطب إلى التقصير في الإجابة، ومثله في الإيضاح بقوله تعالى متى نصر الله، ليس استفهاما وإنما فيه شيء من السلطة. والتقرير أي ويجيء الاستفهام أو أداة الاستفهام للتقرير، أي حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإلجائه إليه، ألم نشرح لك صدرك، ليس المراد به السؤال وإنما المراد به التقرير، تقرير بشرط أن تسبق الهمزة المقرر به ويذكر بعدها، فإن أردت التقرير بالجملة قلت أفعلت كذا، ألم نشرح، تأتي به الفعل مباشرة بعد الهمزة، أو بالمفعول قلت أزيدا ضربت، هذا تقرير به بالمفعول ليس بالضرب وإنما بكون الضرب قد وقع على زيد، أو الفاعل أأنت فعلت هذا، هذا تقرير لي للفاعل، والأول للفعل والثاني للمفعول به، وفي تقريره بالحال أراكبا سرت وقس عليه، إذن يؤتى بهمزة التقرير أولا ثم بالمقرر به، إن كان فاعلا حينئذ يكون التقدير فاعل، وإن كانت جملة تأتي بالجملة، إن كان حالا أو مفعولا به نحو ذلك. وقد لا تكون أدوات الاستفهام لما ذكر بل لغير ذلك، لغير ذا كما قال الناظم، وغير ذا أي المذكورين، أي لغير الاستبطاء والتقرير، يكون كالتعجب، تعجب بأداة الاستفهام نحو ما لي لا أرى الهدهدة، لا أرى الهدى، ما لي استفهام، هذا هل يستفهم عن فعل نفسه، هل قمت، هذا لا يستفهم الأصل الإنسان عن فعل نفسه، لأنه لم يكن يغيب عنه إلا بإذنه، فلما لم يبصره تعجب من حال نفسه في عدم إبصاره إياه، إلا معنى الاستفهام العاقل عن حال نفسه، هذا محال بل هو بعيد، قد يكون مجازا لنوع ما. والتنبيه على الضلال، ضلال المخاطب، كقوله تعالى فأين تذهبون، هل هذا استفهام؟ لا ليس استفهاما، وانما خرج عن اصله، والمراد به التنبيه على الضلال. فاين تذهبون خطاب لتارك امر الرسول والقران، كما يقال لمن يترك الجادة الواضحة الى اين تذهب، الى اين تذهب، يعني لاين انت ذاهب، هذا الطريق ليس هو الطريق، اي انك ضللت. وذلك لان الله تعالى يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، حينئذ لا تخفى عليه خافية لاجل ان يسأل عنها، فلا يريد بهذا الكلام الاستفهام عن مكان ذهابهم الذي هو مفهوم اين، لان اين للمكان حينئذ في ظاهره استفهام عن مكان ذهابهم، ولكن الله تعالى يعلم، حينئذ لا يكون استفهاما، لا يكون استفهاما. والتحقير لقولك من هذا، تتعرفه لكن اردت ان تحقره، قلت من هذا، قل هذا لي للتحقير استخفافا بشانه مع انك تعرفه. والامر وهو طلب استعلاء، وقد للانواع يكون جائي، اي ومن انواع الطلب الامر، الامر والمنتخب منه التمني، والامر عطف على التمني. وهو اي الامر طلب استعلائه، طلب استعلاء يعني طلب بمعنى الايجاد، بمعنى الايجاد، طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء. طلب هذا فيه قصور من الناظر، لأن الطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك. قد يقال بأنه لما ذكر النهي حينئذ تختص الأمر بطلب الفعل، لكنه لم يعرف النهي، لو عرف النهي بأنه طلب ترك عرفنا أن الأمر طلب الفعل. فالأمر هو طلب أي إيجاد فعل غير كف على جهة استعلاء من الآمر على المأمور، بمعنى أنه يطلبه ويكون العلو معه، يعني وهو عال، استعلاء المراد به العلو على المأمور وعده لنفسه عاليا، وهذا الأصح عند البيانيين، عند البيانيين هنا يفرقون، حتى السيوطي في شرح عقود الجن يقول الأصح عند البيانيين أنه يشترط في الأمر الاستعلاء، وإذا جاء عند الأصوليين وبحث المسألة هو بنفسه، والأصح عند الأصوليين أنه لا يشترط علو ولا استعلاء، والمسألة هي بعينها، هي بعينها. والمتكلم وإن اختلف من جهة أنه فن مستقل، إلا أن الأصل في المسألة هي واحدة، فالأصح أن يقال ما رجح عند الأصوليين يستصحب عند البيانيين، ومن رجح ما عند البيانيين ورآه حقا استصحبه عند الأصوليين، والحق في المسألة أنه لا يشترط في الأمر علو ولا استعلاء، سواء كان عند البيانيين أو عند الأصوليين، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، هذا هو الصحيح، أنه لا يشترط فيه طلب، لا يشترط في الطلب أن يكون على جهة الاستعلاء ولا على جهة العلو. والسيوطي هنا اختلف أمره، رجح في الكوكب أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، ورجح هنا في عقود الجمان أنه يشترط فيه الاستعلاء، والمسألة بعينها. والمبحث هنا لغوي، مبحث لغوي، إذا كان كذلك ينظر فيه على جهة القواعد العربية، فما وافق الحق قبل وما لم يوافق رد. ولم يشترط المتكلم العربي الفصيح عندما قال افعل أن يكون الفعل من أعلى إلى أدنى، ولا يشترط فيه أن يكون اللفظ مصحوبا بما يدل على الغلظة، حينئذ يستوي فيه الأمران، وإنما نطق بفعل وحملت على طلب إيجاد الفعل غير كف، حينئذ سمي أمرا. والتقسيم الذي يذكره البيانيون وتبعهم عليه المناطق وغيرهم أن الأمر إن كان من أعلى إلى أدنى، أن الطلب إن كان من أعلى إلى أدنى فهو أمر، وإن كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وإن كان من مساوي لمساوي فهو التماس، هذا لا أصل له في لغة العرب، فإنما هو مجرد الصلاح، استعماله على جهة الأمر قالوا حقيقة، والتماس ودعاء قالوا هذا على جهة المجاز، والصحيح أنه لا يعرف هذا، هذا أمر دخيل على لسان العرب. إذن قال والأمر وهو أي الأمر حيث المعنى طلب استعلاء، طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء، وذكر الناظم هنا ما رجحه البيانيون وهو أنه اشترط في الطلب أن يكون على جهة الاستعلاء من أجل أن يسمى أمرا، فإن لم يكن على جهة الاستعلاء قالوا ليس بأمر، وإن استعمل فيه صيغة افعل فهو مجاز، والمراد هنا أن يعرف الأمر حقيقة لا مجازا. فإن كان من المساوي للمساوي لأنه انتفى فيه الاستعلاء فلا يسمى أمرا، إن كان من أدنى إلى أعلى ربنا اغفر لنا قالوا ليس بأمر وإنما هو دعاء، نقول هذا التقسيم لا أصل له. ثم قال وقد للأنواع يكون جائي، وقد للأنواع يكون قبل ذلك، لأنه ذكر أن الأمر أن النهي له صيغة، نهي الأمر له صيغة وهي صيغة افعل، هذا الأصل فيها. وكل ما دل على الطلب ولو بواسطة يسمى أمرا عند الأصوليين، وأما عند العرب فما دل بصيغته هو الذي يسمى فعل أمر، يعني بصيغة افعل، وأما ليفعل فهذا ليس بأمر، وإن سماه الأصوليون أمرا، لأن النظر إنما يكون في مدلول اللفظ لا في اللفظ بعينه فحسب. لينفق هذا يسمى أمرا عند الأصوليين، عند النحاة لا يسمى أمرا، لكن عند البيانيين ذكر المرشد أن بيانيين كالأصوليين، يعني ما دل على الأمر يكون أمرا، ولذلك قال صيغته من المقترنة باللام أو لا. ومتى تكون مقترنة باللام؟ إذا كان فعلا مضارعا، لينفق ذو سعة هذا يسمى أمرا عند البيانيين أو أمر عند الأصوليين. نحو ليقم زيد هذا يسمى أمرا وهي اللام الجازمة المفيدة للطلب، أو لا يكون بها نحو أكرم عمرا وصح ونزالي ورويدا زيدا، هذه كلها تسمى أمرا عند البيانيين وهي كذلك عند الأصوليين. وأشار بقوله وقد لأنواع يكون جائي، هذه الياء للإشباع، جائن هذا الأصل، جائن يعني لو منقوص، وإذا نون وإذا نكر وجب دخول التنوين كونه وقع في آخر البيت وذهب التنوين، إما أن يقال بأن الياء رجعت وإما أن يقال بأنها للإشباع، أي أن صيغة الأمر قد تستعمل لغيره. عرفنا صيغة الأمر افعل وليفعل وما ذكر معها، الأصل فيها الدلالة على طلب إيجاد فعل من غير كف على جهة الاستعلاء، قد يستعمل صيغة الأمر في غير الأمر كما استعمل ليت في غير التمني وهل في غير الاستفهام، إذن الأصل في وضعها أن تستعمل فيما وضعت له، وقد تخرج عنه ويسمى مجازا، سمى مجازا. فصيغة الأمر قد تستعمل لغيره يعني لغير الطلب، طلب الفعل استعلاء، بحسب مناسب المقام وقرائن الأحوال، تستعمل الإباحة هذه يعتني بها الأصوليون أكثر، يعني افعل حقيقة للوجوب، افعل حقيقة في الوجوب، مجاز في الندب هذا الذي يعنينا، مجاز في الندب والإباحة هذا الذي يتعلق به الأحكام الشرعية. فإذا قيل حقيقة في وجوب حينئذ إذا لم توجد قرينة صارفة وجب حمل اللفظ على حقيقته أو دلالة على الوجوب، وافعل دل أكثر للوجوب يعني حقيقة، إن دلت افعل على الندب لقرينة حينئذ يكون مجاز إذا لم تستعمل في الدلالة على الطلب. ثانيا إذا دلت القرينة على عدم الوجوب والندب استعملت في الإباحة، حينئذ نقول هذا الذي يتعلق بحكم الشرعي. فتستعمل للإباحة نحو جالس الحسنة أو ابن سيرين، وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا قالوا هذه للإباحة. والتهديد كذلك تأتي اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، هل هذا أمر بأن يعمل ما شاء؟ لا، مراد به التهديد. إذا لم تستعمل في الأمر حينئذ نقول هذا مجاز، هذا مجاز. والإهانة نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم، والتسخير أي التذليل كونوا قردة، والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله، فأتوا أمر هنا لي تعجيز. إذن هذا من معاني افعل التي تخرج عنها لدلالة على أو من الدلالة على الأصل وهو الأمر. وقد لأنواع يكون جائي، وقد يكون يعني صيغة افعل جائي لأنواع، يكون جائيا لأنواع كذلك وقد يكون الأمر جائيا لأنواع، هذا الأصل فيه يكون على ما سبق، والنهي وهو مثله بلا بدا، والشرط بعدها يجوز والنداء. والنهي هذا عطف على التمني، على التمني، أيوة. من أنواع الطلب النهي، من أنواع الطلب المنتخب الذي يتحدث عنه البيانيون تعلق به أحكام بيانية، النهي وهو طلب الكف عن الفعل. النهي ضد الأمر بمعنى أنه يقابله في التعريف وفي الأحكام المترتبة عليه في الجملة. طلب الكف عن الفعل تحريما أو كراهة على جهة الاستعلام على حد ما سبق في الأمر، والصحيح أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلام كالأمر. فإن صادف استعماله على سبيل الاستعلام ممن هو أعلى أفاد وجوب الترك المعبر عنه بالتحريم، وإلا أفاد طلب الترك فحسب. ثم إن استعمل على سبيل التضرع سمي دعاء، وإن استعمل من المساوي سمي التماسا، يعني كلام في النهي كالكلام في الأمر. والصحيح هنا كالصحيح هناك أن هذا التقسيم حادث، يعني لا يعرف في لسان العرب، وإنما هو دخيل عليها، وإلا إما يقال بأنه حقيقة أو مجاز. أما أنه يسمى أمرا ولا يكون ويسمى نهيا ولا يكون نهيا حقيقة، قل لا. وقول الناظم هو مثله، أي مثل الأمر في الاستعلاء، لأنه المتبادر إلى الفهم، فهو طلب الكف عن الفعل استعلاء. وقوله بلا بدا، أي ظهر بلا، بدا بلا يعني أداته التي وضعت للدلالة على النهي هي لا الناهية الجازمة، وهو حرف واحد وهو لا الجازمة، نحو لا تفعل، لا تشرك بالله. وفي عرف النحاة تسمى هذه الصيغة نهيا في أي معنى استعمل، كما يسمى افعل أمرا، وهذا هو الصحيح. يعني ليس عندنا التماس ولا دعاء، تسمى نهيا في أي معنى استعمل، متى ما ورد طلب الترك سمي نهيا، كما أن صيغة افعل متى ما ورد الطلب طلب الفعل سمي أمرا. وقد يخرج عن استعماله في طلب الكف إلى غيره، وهذا كذلك اعتني به الأصوليون، كالتهديد، كقولك لعبد لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمرك، كما يقول الأب لابنه لا تذهب لا تذهب، يعني تهديدا تخويف. فإنه ظاهر أنه ليس المراد طلب كفه عن الامتثال، وإنما المراد به التهديد. وكالدعاء نحو لا تزغ قلوبنا، فإنه ظاهر أنه تضرع والالتماس، كقولك على سبيل التلطف لمن يساويك لا تفعل كذا أيها الأخ، دل على أنه التماس وليس بنهي، هذا جريا على التقسيم المشهور عندهم. إذن والنهي وهو مثله بلا بدا، وهذه مباحثها تكون في النحو على جهة التفصيل وما يتعلق بها من أحكام في أصول الفقه. والشرط بعدها يجوز، والشرط يجوز بعدها أي بعد هذه المذكورات الأربع، والشرط بعدها أي بعد الأنواع الأربعة، وهي تمني الاستفهام النهي الأمر، بعدها يجوز، يعني يجوز أن يقدر، أي بعد الأنواع الأربعة التي هي التمني والاستفهام والأمر والنهي، والشرط المراد به حرف الشرط، قد يقدر بعدها، فيجوز أن يجزم بعدها المضارع بتقدير شرط بعدها، هذا مما عده النحاة من الجوازم، ويبحث في جزم الفعل المضارع وهو ما يسمى بالطلب، يسمى بالطلب. قل تعالوا أتلوا، قل للمؤمنين يغضوا، أصل يغضون، ما الذي جزمه؟ قل للمؤمنين، أين الجازم؟ ليس عندنا ذات الجزم. يغضون إن يغضوا من أبصارهم، إذن على تقدير حرف شرط، تقدير قل تعالوا أتلوا، إن تأتوا أتلوا، إذن نقول هذا على تقدير حرف الشرط. نحو ليت لي مالا أنفقه، أي إن أرزقه أنفقه، وأين بيتك أزرك، أي إن تعرفنيه أو تعرفنيه أزرك، قل للذين آمنوا يقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة، حينئذ يجوز بعد هذه الأوجه الأربعة التمني والاستفهام الأمر والنهي إذا جزم الفعل المضارع حينئذ يكون ملزوما بشرط مقدر على خلاف. ولا تشتم يكون خيرا لك، أي إن لا تشتمني يكون خيرا لك، وتفصيلها أكثر يكون فيه بكتب النحو مرة معنا. إذن مراد هنا والشرط بعدها يجوز، والشرط يعني أداة الشرط يجوز بعدها بعد هذه الأربعة، حينئذ يلزم الفعل المضارع بحرف الشرط المقدر أو بجواب الطلب على الخلاف المذكور. والنداء، أي ومن أنواع طلب النداء بكسر النون ممدودا، إلا أن الناظم قصره للوزن، وقيل لغة، وهو طلب الإقبال بحرف النائب مناب أدعو لفظا أو تقديرا. طلب النداء، النداء هو طلب الإقبال بحرف، إذا الأصل في وضع أن يكون بحرف، هذا الحرف نائب مناب أدعو تقديرا أو لفظا، لفظا أو تقديرا، يا زيد، هذا نطق بحرف النداء، يوسف أعرض، يوسف يعني يا يوسف، إذن حرف النداء يكون مقدرا ويكون ملفوظا بها. فيا للبعيد حقيقة أو ما نزل منزلته، يعني قد تجيء يا للقريب، الأصل فيها للبعيد، يا زيد ما تستعمله القريب، لما تستعمل لي للبعيد، أو ما نزل منزلة البعيد، هو قريب لكنك أردت أن تشير إلى أنه فيه بعد، إما من حيث الفهم أو من حيث المكانة، يعني قد تجيء يا للقريب عند إعطائه حكم البعيد وتنزيله منزلته لنكتة تقتضيه فيصير بعيدا حكما، وتلك النكتة إما الإشارة إلى كونه بليدا فينبه باستعمالها فيه على بلادته وأنه بعيد من التنبيه، وإما الحرص في وقوع النداء للمخاطب وطلب إقباله كأنه بعيد، قوله تعالى يا موسى أقبل ولا تخف، وإما بيان الاعتناء بالمخاطب وكون المخاطب يعتنى به نحو يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأما أيا وهيا فهما للبعيد تنبيها على أنه حاضر لا يغيب، وأي والهمزة للقريب قد تستعمل في البعيد تنبيها على أنه حاضر في القلب لا يغيب عنه أصل. إذن الأصل في حرف النداء أن يكون يا ومثله ما ذكرناه. والنداء وقد للاختصاص والإغراء يجيء، قد يجيء النداء بالياء يجيء أو تجيء إذا أردنا به الأداة يجوز، لكن يجيء أظهر، وقد يجيء يعني النداء غير مستعملا في معناه الحقيقي وإنما يخرج عن أصله كما هو الشأن في ليت وهل ونحوها، وقد تستعمل صيغة النداء في غير معناه وهو طلب الإقبال بأن تجيء إذا جعلناه راجعا إلى الأداة. للاختصاص يعني يفيد الاختصاص، بدلا من أن يقال يا أيها الرجل حينئذ نقول هذا أفاد الاختصاص، ومر معنى معنى الاختصاص أنه قصر حكم على ذكر الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل، أنا أفعل كذا أيها الرجل، في مثل هذا التركيب نقول أيها الرجل، أصله يا أيها الرجل، هنا حذفت يا وأيها الرجل دليل عليها، أي متخصصا به دون الرجال، أنا أفعل كذا أيها الرجل، هذا التركيب وإن كان الأصل فيه يا النداء إلا أنه خرج عن أصله وهو طلب الإقبال إلى معنى التخصيص، بمعنى أنه ما دل عليه التركيب أنا أختص به دون غير من الرجال، دون غير من الرجال، فقولك أيها الرجل تخصيص منادى بطلب إقباله عليك ثم جرد عن ذلك ونقل إلى تخصيص مدلول من بين أمثاله بما نسب إليه، يعني مدلول شخص واحد من بين أمثاله بما نسب إليه، يعني رجل من الرجال أو زيد من الزيود، واستعماله يكون إما في معرض التفاخر نحو أنا أكرم الضيف أيها الرجل، يعني أنا مختص بإكرام الضيوف من بين الرجال، أي مختص من بين الرجال بإكرام الضيف، أو التصاغر نحو أنا المسكين أيها الرجل، يعني أنا المختص به بالمسكنة، أو لمجرد البيان بيان المقصود بذلك ضمير نحو أنا أدخل الدار أيها الرجل، فكل هذا صورته صورة النداء وليس به يعني خرج عن أصل، والمراد به هذا التركيب بعينه أنا أفعل كذا أيها الرجل، خرج عن كوني نداء إلى إفادة التخصيص، لأن أيا وما جعل وصفا له لم يرد به المخاطب، يعني النداء لم يرد به المخاطب يعني مناداته، بل هو عبارة عما دل عليه ضمير المتكلم السابق وهو أنا، ولا يجوز فيه إظهار حرف النداء لأنه لم يبق فيه معنى النداء أصلا، فكره التصريح بأداته بلفظ أيها، والرجل مضموم من نوعه على أنه صفته ومجموعة في محل نصب، حيث الإعراب بحث طويل عند النحاة. والإغراء يعني قد يخرج النداء إلى الإغراء التحريض، كقولك لمن أقبل يتظلم يا مظلوم، يعني زيد من الشكاية يا مظلوم، فإنه ليس لطلب الإقبال لكونه حاصلا، وإنما الغرض والقصد إغراؤه وحثه على زيادة التظلم وبث الشكوى، فإنه ليس بنداء حقيقة. وقول الاختصاص والإغراء متعلق بقوله تجيء وفي نسخة يجيء. ثم قال ختم باب بقوله ثم موضع الإنشاء قد يقع الخبر، ثم قد يقع الخبر موضع الإنشاء، مر معنا أن الكلام نوعان خبر وإنشاء، وعرفنا المراد بالخبر والمراد بالإنشاء. قد يستعمل يعني تأتي بالجملة بلفظ الخبر والمعنى إنشاء، وقد يقع العكس، قد يقع العكس، لكن الأكثر أن يستعمل الخبر موضع الإنشاء، والثاني مختلف فيه. ولذلك قال هنا ثم للترتيب الذكري موضع الإنشاء بالنصب مفعول مقدم لقوله يقع قد للتحقيق، ويقع فعل مضارع والخبر فاعل، موضع يعني مكان الإنشاء، أي قد يقع الخبر موقع الإنشاء، أي ترد صيغة الخبر، أي ترد صيغة الخبر ويراد بها الإنشاء لمعنى من المعاني، منها ما ذكره الناظم قوله للتفاؤل بوقوع المعنى المطلوب، فيعبر عنه بصيغة الماضي الحاصلة التي حقها أن يخبر عنها بأفعال ماضية، يعني عرفنا أن الإنشاء يكون في المستقبل شيء لم يقع، ولذلك من أبرز ما يميز الخبر عن الإنشاء الخبر شيء مضى انتهى، هذا الأصل فيه، والإنشاء يكون بشيء متعلق في المستقبل، تعبر عن المستقبل بشيء قد مضى للدلالة على أنه واقع وحاصل، وهذا ما عناه بقوله للتفاؤل، يعني التفاؤل بماذا؟ بوقوع المعنى المطلوب، مثل ماذا؟ غفر الله لك، غفر الله لك، هذا دعاء، اللهم اغفر لك مثلا أو له، حينئذ نقول اغفر، هذا الأصل، وضع موضعه غفر وهو فعل ماضي للدلالة على ماذا؟ على التفاؤل بوقوع المطلوب وهو حصول المغفرة من الله لي للمخاطب، فإنه أبلغ من رب اغفر له، قد يقال رب اغفر له، وقد يقال غفر الله لك، أيهما أبلغ؟ غفر الله لك، بخلاف اغفر، حيث أتى بصيغة الماضي كأنه وقع فأخبر عنه، والحرص يعني لإظهار الحرص يعني وقصد الحرص في وقوع المطلوب الذي اشتمل عليه الخبر، لأن الطالب إذا عظمت رغبته في شيء كثر تصوره إياه وربما يخيل إليه أنه حاصل، هذا يسمى حرصا، حينئذ يريده بلفظ الماضي نحو رزقني الله لقاءك وزارني محبوبي، مكان اللهم ارزقني لقاءه وزرني يا محبوبي، يعني أتى بالجملة الفعل الماضي دلالة على الدعاء. قال القزويني والدعاء بصيغة الماضي من البليغ نحو رحمه الله يحتملهما، يعني يحتمل التفاؤل ويحتمل الحرص، وهنا نص من البيانيين وهو محل وفاق فيما أعلم على أنه يعبر عن الرحمة برحمه الله، والآن استبدلت عند البعض يرحمه الله، وهذا غلط، يعني ليس يجوز ناحية اللغة، لكن ناحية المعنى البليغ لا. والدعاء بصيغة الماضي من البليغ نحو رحمه الله يحتملهما، أي التفاؤل وإظهار الحرص، وأما غير البليغ فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات. أو بعكس ذا، بعكس ذا، عكس ماذا؟ استعمال الإنشاء مرادا به الخبر، هذا مختلف فيه هل هو واقع أم لا، لكن المشهور وجوده، ووجوده في بعض الأمثلة فقط، يعني ليس له قواعد وليس له يعني نكات. تأملي أي تأملي المذكور، أو بعكس ذا أي عكس قولنا قد يقع الخبر موقع الإنشاء أي قد يقع الإنشاء موقع الخبر، أي يستعمل الخبر بصيغة الطلب لنكت تدرك بالتأمل، ولذا قال الناظم تأملي، منها قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم الآية، لم يقل وإقامة وجوهكم تأكيدا لمكان العناية بالصلاة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، جاء به بصيغة الإنشاء طلب والمراد به التسوية، حصل منك استغفار أم لا، حكم واحد. والمطلقات يتربصن أي ليتربصن، دل هنا على أن تسليم إنما يكون في الامتثال. إذن قاعدة هنا أنه يجوز أن يقع الخبر مرادا به الإنشاء، وهذا كثير وهو متفق على وجوده، وقد يقع الإنشاء مرادا به الخبر وهذا مختلف فيه والصحيح وجوده لأنه دون السابق، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.